بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فجاي لكم النهاردة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة. والإمام النسائي بالمناسبة هو متوفى سنة 303، فإحنا بنتكلم عن حقيقة عالم جليل من علماء السلف ومحدث عظيم. الإمام النسائي ذكر بسنده حديث إلى أن انتهى عن نافع قال كان ابن عمر إذا جلس. خلينا نبدأ الحديث. يقول الحديث بسنده عن مش هدخلش في السند يعني من المقصود هو الحديث نفسه. فالإمام روى الحديث بسنده إلى أن وصل إلى نافع عن نافع كان يقول كان ابن عمر إذا جلس مجلسا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات. كان عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا جلس مجلسا، لو قعد مع ناس زيه كده قعدنا مع بعض، لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات، يدعي لهم بكلمات معينة. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن لجلسائه. زعم يعني قال ذلك، يعني زعم احنا ممكن لما بنستخدمها اكثر في ان كاني بقول من ان انا مش مصدق، ولكن لا، يعني هي لغه هو بيقول زعم يعني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده فقط. يعني قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن لجلسائه. ايه بقى هي الدعوات؟ قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك أو بين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا من لا يرحمنا. هذا الكلام وهذا الدعاء وهذا الحديث عامة، هذا الأثر غاية في الجمال وفيه فوائد جمة. وانا عايز كل واحد بجد بقى يجيب ورقه وقلم ويقعد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم علمونا ايه، عشان الناس اللي كل شويه تقوم وتقع، كل الناس اللي كل شويه مش عارفه تكمل في الطريق، الناس اللي مش عارفه تبدا اصلا الطريق، تعالى تعالى بالله عليك، تعالى بالله عليك واسمع، اتعلم. انت لما تتعلم هتعرف تمشي في الطريق. والله يا جماعة ما يعرف يمشي في الطريق ده الا اللي بيتعلم. ما بقولش خليك جهبز الجهابز الجهابزة، بس اعرف اعرف خطواتك فين، اعرف تروح ايه، اعرف ايه الدنيا ماشية ازاي. حديث من الاول، كان ابن عمر اذا جلس مجلسا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات. في اكتر من معنى بس مهمين جدا في هذا الأمر، وإحنا بنتعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر. فعبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا جلس مع قوم ما يمشيش من غير ما يدعي لهم الدعوة دي. هنا عندي معنى مهم جدا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إن هو داوم على هذا، داوم على هذا. اكتب دي، أنا بقول لكل واحد دلوقتي بيسمعني، إحنا لن نعيش في هذه الدنيا طويلا، لا، هي هي هي أعمار قصيرة، مهما طالت هي أعمار قصيرة، وحين يمر العمر وتلقى ربك مش هينفعك حينها إن كنت غني ولا كنت فقير، مش هينفعك ساعتها كنت جميلة أم كنت غير ذلك، مش هينفعك ساعتها إن أنت كنت ابن مين يعني، ولا مستواك المادي أو الاجتماعي كان إيه، ولا معارفك مين، إطلاقا لن ينفعك هذا. ما يعني سيذهب كل شيء إلا أمر واحد بس، العمل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذا هو الأمر، هي دي القضية، إن أنت في الآخر هتقف أمام الله عز وجل بعملك، ستقف أمام الله عز وجل بعملك. فتفطن لهذا الأمر من الآن، أنت بتعمل إيه؟ فلو أنت في طريقك إلى الله عز وجل، في طريقك إلى الله عز وجل منطلق ومسارع ومنافس، اللهم لك الحمد. طب لو كنت راجل يعني على قدك زي حالتنا كده وزي أغلبنا، طب يا سيدي أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني حاول قدر المستطاع، بل واستفرغ الوسع في أن أنت تداوم على العمل الصالح. وفي أمور كثيرة جدا وبسيطة جدا أنت تستطيع أن تفعلها، يعني أن تداوم على أذكار الصباح والمساء، هذا أمر يسير، أن يكون لك ورد من القرآن ولو كان قليلا، هذا أمر يسير. أنا عايز أسألك سؤال بالله عليك، أنت ختمت كم ختمة من ساعة رمضان لغاية النهاردة؟ أنت لو بتقرأ كل يوم صفحتين زمانك ختمت، كان زمانك ختمت. هل بقى أنت ختمت ولا الوضع ماشي إزاي؟ فلا بد أن تتفطن لده. أنت بتصلي الضحى ولا لا؟ أنت بتوتر ولا مش بتوتر؟ أنت بتستغفر كم استغفار في اليوم؟ ما بقولش يعمل حاجات كبيرة، لو لا لا وإن كان لا بقول يعمل حاجات كبيرة، ولكن أنا قصدي حتى إن لم تستطع من أجل أي شيء، حتى لو تكاسلا، اعمل الحاجات البسيطة ولكن داوم عليها، ولكن داوم عليها. فكان ابن عمر معروف أنه لا يخرج من أي مجلس من غير ما يدعو للناس، وهذا عمل داوم عليه. دي حاجة. الحاجة الثانية فكرة الدعاء للناس، الدعاء للناس، ادعي. هو طلب لهم أمر محبوب إليه، محبوب إليه، يحبه لنفسه، طلب لهم الخير، وطلب لهم من الغني من الله جل في علاه. فحب الخير للناس، بعض الناس تحقد على الناس، بعض الناس تحسد الناس، تتمنى الشر للناس، بتدعي والله على الناس، والله بتدعي على الناس. يعني أنا أتعجب ليه واحد يدعي على حد ما ظلمه وما آذاه وما اقترب منه، والله رأيت ذلك، والله رأيت ذلك، يعني مش ممكن. يعني من الحاجات اللي أنا كنت في غاية الأسى ولما رأيتها فعلا فزعت، لما الأسبوع اللي فات اجتمعت مع أخواننا وطلعنا في لايف مع بعض، ولاقي حد كاتب عنده يقول قاتلهم الله. يا راجل، طب لماذا؟ يعني أنا تخشى أن تقف أمام الله عز وجل فتعاتب على هذا، مش هقولك تأثم يا سيدي، تعاتب. يعني ليه؟ فلان عمل لك إيه، ولا فلان عمل لك إيه، ولا فلان عمل لك إيه؟ يعني ليه هذا السواد؟ لماذا هذا الحقد؟ ليه؟ تمام؟ أنا بقولك إن أنت بتحسد حد، بس أنت تحقد عليه، أنت تريد له الأذى، تتدعو عليه ولعنات، لماذا؟ فحب الخير للناس، حب الخير للناس، كن سليم الصدر تجاه الناس. يعني أنا لا أخفيكم سرا، أنا زعلت لوجوده، ولكن يعني لا أخاف من دعوته، لأني أراها ظلم وأراه ظالم. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الظلم والظلمة جميعا يا رب، اللهم أمين. فكارثة، كارثة أن الإنسان يكون لا يحب الخير للناس، بيعيش في صراع دائم، بيحسد ده ومتضايق منه لأنه على، وهذا لأنه ارتفع، وهذا لأنه ممكن، وهذا لأنه اغتنى، وهذه لأنها جميلة، وهذا لأنه تزوج، وهذه لأنها تزوجت، وهذا لأنه وظف، ويكره ده. كل ما نعمة تنزل على واحد، مفترض أن الله جل في علاه ينعم على العباد، فالعباد يفرحون، يفرح بعضهم لبعض، لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن هذا لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإيمانه ضعيف ونفسه مشوهة وقلبه أسود فيغضب مع كل نعمة تنزل على غيره، وإذا نزلت عليه رأى نفسه مستحقا لهذه النعمة وقد لا يؤدي شكره. طب ليه؟ بص ابن عمر رضي الله عنه لا ينهي أي مجلس إلا بالدعاء للناس وحب الخير للناس وطلب الخير للناس، فده أمر مهم جدا. كان إذا جلس مجلسا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات، وهو زعم أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ الناس أنه يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو فائدة أخرى، أنه ابن عمر بن الخطاب كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كسائر الصحابة، بل هو كان كمان يعني يسارع في هذا أكثر من كثير، ولكن فكرة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسأل سؤال والله، أنت بتتبع قد إيه؟ يعني لو أنا جيت قلت لك يومك في كم حاجة تتشابه مع يوم النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في العادات في العادات في أي شيء، كم في المية من يومك يتشابه مع يوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل نفسك هذا السؤال وقيم نفسك، هل أنا متبع أم لا؟ وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. معالم الاتباع اليومية بالنسبة لحضرتك إيه؟ أنا مهم أن أنت تحط قدامك مراية تقول لنفسك فيها أنا كده صح أنا كده غلط، أنا كده قريب أنا كده بعيد، أنا كده ماشي صح أنا كده برة الطريق. فمهم أن أنت تشوف نفسك صح، مهم ان انت تشوف نفسك صح. فهو لماذا داوم على ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، انت بقى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فعل حاجات معينه، هل تداوم عليها؟ نعم اللهم لك الحمد، نسال الله عز وجل الثبات والشكر. طيب لا، طب لماذا؟ طب ولو نعم قد ايه؟ هل انت متبع؟ فده مهم، ده مهم. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه، لانك تريد ان تدخل الجنه حقيقه، وكل طريق إلى الجنة منقطع وكل باب في الجنة منغلق إلا الباب الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم والطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي طرق الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي طرق الخير، أبواب الجنة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي أبواب الجنة، ما تخترعش. فلو سلكت طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم هل ستصل لنفس ما يصل إليه؟ فسأل نفسك هذا السؤال. طب ايه الدعاء اللي كان بدايه؟ واحده واحده كده، تعال بص الدعاء وجمال الدعاء ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الناس اللي داخله لسه بتسال انتوا بتتكلموا في ايه، احنا بنتكلم عن دعوه كان ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب بيدعيها لكل واحد لكل قوم مجموعه من الناس كده يقعد معاهم قبل ما يمشوا لازم يدعو لهم الدعوه دي، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعمل كده. ايه هو بقى الدعاء؟ واحد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك. اللهم اللهم يا الله يا الله. طب يا الله ايه؟ اقسم لنا، اقسم لنا يعني قدر لنا، ادينا من علينا بقسم معين بقدر معين. طيب ايه اللي احنا بنطلبه من ربنا؟ خشية. يا رب احنا عايزين نخشاك، يا رب احنا عايزين نخشاك. والخشية خوف مع علم وحب. انت لما تخشى تمام، لما تخاف منه ده خوف عادي تمام، واحد بيخاف منه. لما الخشية انما يخشى الله من عباده العلماء، واللي بيعلم من هو الله عز وجل يحبه. فالخشية حقيقة هي يعني مكون من الخوف الذي نشأ عن العلم ومزج بالحب. فأنت بتقول له يا رب ارزقني حب وخوف وعلم، ويكون القسم ده مش أي حاجة. قالك إيه؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، معاصيك. ما تحول بيننا وبين معصيك، تحول يعني تمنع، يكون حائل تمام. يكون العلم ده والخشية دي والخوف ده والحب ده حائل ما بيني وما بين المعصية، ما عرفش عصيه، مش ابعد عني، أنا عايز يا رب خشية تبعدني تكون حائل، لا لا مش تبعدني، تكون حائل بيني وبين المعصية، لما أجي أعصي ألاقي الحائل ده قدامي يمنعني. إيه الخوف؟ قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى داعي الشهوة يريد منك أو يدفعك إلى المخالفة، ولكن داعي الخشية، خشية القلب، بتدفعك إلى الطاعة وترك المخالفة. الشهوة عمالة تزقك على المعصية، والخشية عمالة تبعدك عن المعصية. شهوتك جواك مركبة وانت عايز تتغلب عليها، كيف تتغلب عليها؟ بحب الله عز وجل، بمعرفة الله عز وجل، بالخوف من عقاب الله عز وجل، بالخوف على منزلتك عند ربنا سبحانه وتعالى. فلما تكون صاحب خشية، الخشية تحول بينك وبين المعصية. كل واحد مننا عنده أهواء، عنده حاجات ممكن يكون ميال ليها ونفسه غلباه فيها، نفسه يعملها. الحاجات دي ممكن تكون ما بترضيش ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى قليل الحيلة جدا قدام نفسه، مش عارف يعمل ايه، عايز يبعد، وكأن رجلين الاتنين مربوطين في بعض وتلفوا على بعض، وقع مكانه وعمال يرفص ويعيط كأنه بيتسحب لهناك ومش عارف يرجع تاني. ايه اللي يرجعك؟ ربنا، ربنا. عشان كده الدعاء اللهم اقسم لنا، لأن الخشية دي ديانة، والديانة هداية، والهداية من عند ربنا. قال تعالى إن علينا للهدى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكأنك بتقول له أيوة يا رب، أنا أنا أنا يا رب، يا رب مش أنت رب، ستشاء من أنا يا رب، أنا أنا أنا، هديني أنا، توب علي أنا، علمني أنا، يعني أنا أنا يا رب، أكون ده. فكأنك تسلم لربك، كأنك تعيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مفيش حول ولا قوة، مفيش إحاطة ولا تمكين، مفيش، هي كلها من عند ربنا. فتقوم قايل له يا رب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، يا رب ارزقني. طبعا ده دعاء، والدعاء ده يستلزم طلب، بان انت تكون بتحصل الخشية بالعلم وبالمجاهدة و ولكن طلب لوحده من غير اسباب، لا ده سوء ادب، سوء ادب وحقيقة قلة عقل، بل واكثر من ذلك. طيب اسبابه كأنك ما بتطلبش وعارف ان انت هتجيبها بنفسك، عمرك ما هتجيبها، تقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا عشان خاطر اكون من الذين لا لا لا لا، هو اللي هيخليك. فانت تمشي بس في الطريق ده، بس هو اللي هيهديك وهيربيك وهيكرمك وهيتوب عليك ويصلح لك حالك ويخليك تتوب، ويحول بينك وبين المعصيه بالخشيه اللي هيضعها ويقسمها ويضعها في قلبك، فتكون كرم، تكون كرم منه سبحانه وتعالى. واضح؟ فده اول طلب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيك. ودي حاجة اللي احنا لازم نطلبها يا جماعة، اطلبوا من ربنا الخشية. اوعى تكون عمال تطلب منه انك ذرية صالحة وتتجوز وتتجوزي ويصلح لك زوجتك ويصلح لك زوجك وفلوس وعلاج وصحة ومال وهداية وهداية ذرية مثلا، وناسي نفسك، عمال تطلب منه بيوت وعربيات ونجاح ومكانة وناسي يا رب ارزقني خشية، يا رب ارزقني خشية يا رب. لا لا، ومش اي خشية، انا عايز خشية حتة حلوة. اقسم لي من خشيتك ما يحول بيني وبين معصيتك. لا لا لا لا، ده اكثر من ذلك، ده انت كمان بتدعي لكل الناس اللي بتقعد معاك، بيننا وبين معصيك. انا بحب الخير للناس، انا نفسي ابقى كده، فده مهم جدا جدا جدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيك. طب وايه كمان؟ قال ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. حلوة دي، ومن الطاعة تمام؟ اللي يبلغنا الجنة، وهنا نقطة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، مفيش حد فينا هيخش الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب أمال ليه الدعاء فيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك؟ أيوة، أنت عشان خاطر تكون من أهل الجنة لازم تكون صاحب عمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فأنت لازم تعمل، بس عملك ده مش هيكون تمن الجنة، فأنت مش هتدخل الجنة، مش هتستحق الجنة بعملك، ولكن عملك سبب أن أنت تدخل الجنة. وهضرب لكم مثال يوضح جدا. تخيلوا أن أنتوا قاعدين في دولة، الدولة دي قرر الحاكم بتاعها، تمام، والله مثلا أعلى، بضرب بس مثال من باب التبسيط، يعني الحكومة بتاعتها، طبعا ده انسوه، يعني ده مستحيل يحصل في أي حال من الأحوال، بس يعني احنا بنضرب مثال مش أكتر، لأن ليس ككرم الله كرم، فده مستحيل يحصل في الدنيا أصلا يعني. فالدولة اللي انت قاعد فيها قررت الحكومة ان هي تبني 50 قصر في مكان مميز جدا في البلد، قصر ضخم بحديقة كبيرة وأحسن فرش وأحسن منظر وأحسن ألوان وحاجة بقى يعني فخمة جدا جدا. وقامت قالت يا جماعة ال50 قصر دول احنا هنطرحهم للشعب، فاللي عايز ياخد عليه انه هو يروح المكان الفلاني ويقدم وياخد الاستمارة ويعمل. فانت رحت ركبت المواصلات، رحت المقر بتاعهم، طلبت ال اسمها ايه مثلا الاستمارة، فقال لك بكام؟ ب1000 جنيه. فدفعت ال1000 جنيه وخدت الاستمارة ومشيت، كتبت الاستمارة بتاعتك ومليت كل اللي فيها وقدمتها بس ورجعت. بعد كده لقيت نفسك ان انت كسبت وان انت فعلا ملكت لهذا القصر. طيب هسأل حضرتك سؤال، هل ان انت تتحرك من بيتك لهذا المكتب او هذه المؤسسة وان انت تدفع ال1000 جنيه وان انت تملي الاستمارة وان انت تقدمها وترجع البيت، هل ده تمن القصر؟ لا، ده مش تمنه، هو تمنه اكتر بكتير جدا جدا جدا جدا. طيب هل ده سبب ان انت تكسب؟ يعني انت لو كان مثلا ما روحتش وعملت كل ده وما دملتش الاستمارة وعملت الحاجات دي كان ممكن تاخد القصر؟ مستحيل، مستحيل كنت تاخد القصر. طب لما عملت كده انت كده خدت بالاسباب، بس دفعت التمن؟ لا، هي دي بالظبط ولله المثل الاعلى. تمام، الله عز وجل امرك ان انت تكون من الموحدين وان انت تطيعه، فلو مشيت في السكة دي انت بتاخد بالاسباب، انت بتقدم. حلو، الجنة بقى لو انك سبحت وجاهدت وطول عمرك وكنت بتجاهد وانت بتصلي في نفس الوقت وفكر نفسك ان ده ممكن يكون تمن الجنة، والله ابدا ما هتعرف ان انت تدفع تكلفة الجنة اطلاقا، فانت هتدخل الجنة بكرمه. طب امال الطاعة اللي احنا بنعملها دي ليه؟ هي دي الاستمارة. تمام، هو ده انت كده بتقدم، انا موحد فبقدم. طب واعمل طاعات ليه؟ لان احنا لما نخش الجنة التفاوت بين الناس في الجنة بالاعمال، فده عمل 1000000 عمل وده عمل 500000 عمل، لا ده فوقه بكتير، ده ضعف المنزلة. طب ده عمل 50 عمل وده عمل 100000000 عمل، لا لا ده فرق بينهم كبير جدا جدا جدا جدا جدا يعني. تمام، ففي تفاوت، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة ايه؟ اكبر درجات واكبر تفضيلة. ففي تفضيل كبير بايه؟ بالاعمال. واضح؟ فانت بتعمل عشان خاطر تاخد بالاسباب ان انت تدخل الجنة، ولما تدخل الجنة العمل ده هو اللي هيقول انت هتكون فين في الجنة. ولكن انت هتدخل الجنة بعملك بمعنى ان عملك تمن؟ لا، عمرك ما هتعرف تدفع التمن، ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول لك ايه بقى في الدعاء؟ ومن طاعتك، يعني اقسم لنا من طاعتك، لان ربنا هو اللي هيوفقك للطاعة. انت هتجاهد نفسك وتاخد الاسباب، بس ربنا كريم هيوفقك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ممكن واحد يقول لك ايوه اهو انا بقى عشان ما بطيعش، لان ربنا سبحانه وتعالى لم يقسم لي. انا عايز اقول لك حاجة، تفتكر اللي ربنا سبحانه وتعالى قسم له جاهد نفسه؟ نعم. حس بالألم؟ نعم. حصل تعارض مع الشهوات؟ نعم. وجاهد كل ده وتجاوز كل ده وعمل الطاعة. ده معناه إيه؟ ده معناه إن الله جل في علاه مش معنى إن هو يقسم لك من الطاعة معناها إن هي هتجيلك على طبق من ذهب، لا. أنت ومع هذا يعني مع ورغم أن الله عز وجل قسم لك هذه الطاعة، أنت مطلوب منك إن أنت تاخد أسباب وتجاهد نفسك و و و و و وإلا يبقى مين الاختبار لازمته إيه؟ ما إحنا كلنا في نفس الاختبار. فأنت لازم تاخد الأسباب ولازم تجتهد عشان خاطر تكون من أصحاب الجنة. فبيقول لك واقسم لنا، تمام، ومن طاعتك، يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. يا رب ادينا الطاعة اللي تخلينا ندخل الجنة على طول من غير ما نعدي على النار. جماعة ما هو برضو في ناس هتخش الجنة بس هتخش النار قبلها تطهر، مش عايزين نخش النار. النار صعبة، نار صعبة، نار تقيلة، تحرق تحرق تحرق الأبدان، تحرق القلوب، تحرق الوجوه، تحرق. مين يستحمل يخش النار؟ مين يستحمل؟ فاكرين واحنا عيال صغار يا جماعة؟ والله الكلام ده طالع من قلبي. فاكرين واحنا عيال لما كانوا بيقولوا لنا الكذاب بيروح النار، كذاب بيروح النار، كذاب بيروح النار. طب واللي بيغض، اللي بيطلق بصره بيروح فين؟ واللي ما بيصليش بيروح فين؟ واللي مش لابس حجاب شرعي سليم بتروح فين؟ واللي بيعق والده ووالدته بيروح فين؟ يا جماعة هو اللي بيكذب بيروح النار. طيب واللي بيغتاب بيروح فين؟ واللي بيسخر من حد وبيتريق على حد بيروح فين؟ واللي بينقل الكلام ويخرب البيوت بيروح فين؟ اللي بيخون بيروح فين؟ اللي بيقوم واحدة على جوزها وبيقوم واحد على مراته بيروح فين؟ اللي بياكل من الربا بيروح فين؟ اللي بيسيء لوالدته بعد ما شالته بتروح فين؟ اللي بتفسد حياة ابنها بقراراتها وبتفضل أولادها التانيين عليه وبتفسد له نفسيته بتروح فين؟ اللي ما بيصرفش على عياله بيروح فين؟ اللي أخلاقه وحشة وسمعته سيئة لدرجة إن عياله بقوا كارهين ينسبوا نفسهم ليه بيروحوا فين؟ هو هو هو هو الكذاب بس اللي هيروح النار ولا في ناس تانية هتروح النار؟ طب انا فين؟ طب ومين هيخش الجنة وانا منهم؟ وانا منهم؟ فانا محتاج طاعات كتير وتوب كتير عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي اللي فات. يا رب يهدينا ويتوب علينا، يا رب يهدينا ويتوب علينا. اللي بتعمل علاقة كنت تتكلم في التليفون مع ولد ولا شاب حتى لو كانوا عايزين يتجوزوا، هو ده حلال يا جدعان؟ هو انتوا عشان خاطر كبار وناويين تتجوزوا يبقى ده بقى حلال؟ ما هو حرام. اتجوزوا بس ما تعملوش حاجه حرام، انت اجنبي عنها وهي اجنبيه عنك. ما تفسدوش. انتوا عايزين الحلال، هتروحوا الحلال من باب الحرام؟ هتعيشوا في الحلال ده تعسى، لأنكم جبتوه من غير بابه. اللي باع دينه عشان خاطر وظيفة معينة هيروحوا اعمل كذا فعمل كذا. طب وبعدين عشان خاطر كده؟ كلنا عندنا ذنوب بس توبوا منها عشان ربنا سبحانه وتعالى يعافينا. بس الطاعات بقى عايزين كتير منها عشان خاطر لو روحنا على ربنا بذنوب على الاقل حسناتنا تبقى اكتر من سيئاتنا، هنخش الجنه الاول واحلى. قال ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. مصائب الدنيا موجوده. انسى فكره ان الدنيا ما فيهاش مصائب، لا، انت هتفضل هي الدنيا دي طبيعتها. دي طبيعتها، ألم وفراق وندم وفقدان هي دي، وتعب. اي تصرف يا جماعه، مفيش حد عايش اللي هو مرتاح تمام التمام قال لك مظبوطه، مفيش. اقول لك حاجه، اللي بياكل على قده قوي في حاجات كتير نفسه فيها ما بياكلهاش فزعلان، كان نفسه في حاجات ياكلها وما اكلهاش. واللي اتحط قدامه احلى اكل في الدنيا اتفجع فاكل كتير قوي في بطنه وجعته ودخل الحمام كتير. اللي مش عارف يتفسح قاعد زهقان ومتضايق وكان نفسه يتفسح. واللي طلع اداله 4 5 6 7 8 ايام في حته، والبروجرام بتاع الرحله كان الساعه كذا كذا وبعد كده كذا وبعد كده كذا، وكان اجمل ما يمكن، رجع متدغدغ ومش قادر يتحرك من مكانه، وخد له 2 3 اجازة اتخصموا منه كمان عشان خاطر مش عارف. اللي ما عندهاش ولاد متضايقه نفسها يبقى عندها ولاد، وحقها، حقها طبعا ان هي تشتاق لحاجه زي كده، بس هترضى بقضاء الله عز وجل. طب واللي عندها ولاد طالع عينيها في تربيته. اللي مش متجوزه هتموت وتتجوز لمؤاخذه يعني. هتقعد تقول لك لا والله انا الموضوع مش بيفرق معايا وانا ما بفكرش، هتموت وتتجوز. طب واللي متجوزه بطولته، انا ايه اللي خلاني اتجوز؟ واللي اتجوز تمام قال لك يا نهار ابيض ما كنا قاعدين مستريحين، واللي مش متجوز هيموت ويتجوز. طيب واللي معاه فلوس خايف عليها تنقص، واللي معهوش نفس في فلوس تيجي، مين مرتاح؟ مفيش. الراحه مش هنا، الراحه هناك عند ربنا سبحانه وتعالى في الجنه. عشان خاطر كده اوعى تبيع دينك عشان راحه في الدنيا، لان هي اصلا ما فيهاش راحه، عندك او ما عندكش، عندك او ما عندكش. امال ايه؟ امشي في الدنيا وارضى بما قسم الله عز وجل لك، وحاول تحسن وضعك قدر المستطاع، وادفع عن نفسك الاذى قدر المستطاع، بس هيكون في اذى وهيكون في الم، ده طبيعي، وهيكون في فراق، ده طبيعي جدا جدا جدا. اهم حاجه ان في خط تفضل ماشي فيه على طول، ايه؟ الطاعه، لان الطاعه اللي هتوصلك للجنه اللي هيكون فيها النعيم التام، لا الم فيه، لا الم فيه. فلما تكون عايش بقى في الدنيا وانت عارف ان انت ان شاء الله هتدخل الجنة، تنزل مصايب الدنيا عليك تدق مهما تدق تنفضها، وتقول ان شاء الله لنا يوم ندخل في الجنة. تيجي مصيبة وتنزل تقول ان شاء الله يجي يوم ونتقابل في الجنة. يموت حد عزيز جدا عليك تقول الله يرحمه، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ان شاء الله نتقابل في الجنه. يبقى نفسك في حاجه معينه مش عارف تطولها في الدنيا تقول مش مهم، لينا جنه طولها فيها. تصاب بمرض معين نفسك ان انت تشفى منه وربنا قدر عليك ان انت تفضل مريض بيه، تصبر وتحتسب وترضى وتقول ليا جنه اعيش فيها وانا صحيح سليم ما عنديش مرض. يجي حد يظلمك ويقهر قلبك ويحرق قلبك، بس ايمانك ان في الاخر اخره، يقينك ان في اخره وان في جنه ونار وان في حساب، يخليك تقول جواك ايوه اتظلمت، ايوه اتحرق قلبي، بس هاخد حقي حتى لو ما خدتوش في الدنيا، والله لا اقتص منه، والله لا اخد حقي، والله. هي دي بقى ايه؟ ومن اليقين ما تهون علينا به، وما ما تهون علينا مصائب الدنيا. يقين في الاخره، يقين في اطلاع الله عز وجل، انك لما تتوجع بسبب الظلم انت تعلم ان الله مطلع، يقينك انه مطلع عليك، فكل حرقه قلب وكل لحظه ظلم والله ما هتضيع، والله ما هتضيع، حقك هيرجع عند ربنا، ما فيش حاجه بتضيع ابدا، ومن اليقين. شفتوا اليقين حلو ازاي؟ اليقين حلو وانت شغال في الطاعه، لانك عارف انك بتتعب عشان خاطر توصل لربنا سبحانه وتعالى، عايز توصل لرضاه، عايز توصل للجنه. واليقين وقت المصايب يهون عليك، وقت الظلم يحسسك ان حقك عمره ما يضيع. اليقين مش كده؟ وانت بتدعي ادعي يا رب واقسم لنا من اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، الدنيا مليانه مصايب مش هتبطل، والراحة هناك في الجنة. سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم تطأ بها الجنة. هي دي هي دي. قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. إيه النعمة اللي أكبر من العافية؟ ما فيش بعد الإسلام العافية. العافية إن أنت تكون معافى في بدنك. اللهم متعنا، انفعنا ونتمتع بها من غير أذية. بإيه؟ بأسماعنا، نتمتع بالأسماع. فما حد يكلمنا نسمعه. يا تخيل الواحد اللي ما بيسمعش ده بلاء، ونسأل الله عز وجل الصبر والرضا. بس تخيل الواحد ما بيسمعش، وتخيل انت يعني لو واحد فقط سمعه ده بلاء شديد قوي يا جماعه، بلاء شديد. ما بيسمعش والده وهو بيقول له، ولا والدته، ولا يسمع قرآن، ولا يسمع أذان، ولا يسمع. طبيب أنت بتسمع، دي نعمة كبيرة، دي نعمة كبيرة قوي قوي إن أنت تكون بتسمع. ومتعنا بأسماعنا وإيه كمان؟ وأبصارنا. ونشوف بعض، وأشوف أمي، وأشوف أبي، وأشوف ابني، وأشوف زوجتي، وأشوف جدي وجدتي وأصحابي، وأشوف الطريق، وأشوف خطوتي اللي بمشي عليها، وشوف المصحف. يعني أسأل الله عز وجل أن يأجر كل إنسان مصاب في عينه، وإن شاء الله إن صبر وراضى لا جزاء له إلا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. بس أنا بتكلم عن التاني بقى. تخيل إن في واحد غيرك عمره ما شاف المصحف، طب ما تحمد ربنا وتستخدم العينك دي في طاعة الله عز وجل. امسك المصحف يا أخي شوي. تخيل انت انا عارف ساعات عايز ببقى لما اشوف واحد كفيف وحافظ المصحف كامل، ساعات ببقى عايز اكلم اللي بيشوف وعنده عين شغاله، اقول له يا اخي يعني ده مع انه مش ما شافش المصحف ولا شاف ولا حرف في طول حياته، بس حافظ كلام ربنا. انت شفت المصحف، ما هنش عليك ان انت تحفظ نصه، حتى بتحفظه كله. ده اللي ما شافوش مرضاش انه يعيش الا وهو كله مطبوع جوه قلبه. طب انت حتى طب داوم على قراءته، داوم على قراءته. فمتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا. يبقى عندك قوه، قوه في قول الحق، قوه في فعل الطاعه، قوه في اداء الواجبات والشغل عشان خاطر تستجلب المعاش وتشتغل فتعف نفسك بالحلال، تعف نفسك بالحلال وما تمدش إليك. وقوتنا ما أحييتنا طول ما احنا عايشين، وإيه لغاية آخر لحظة واجعله الوارث منا. يعني لغاية ما نموت، لحظة ما نموت ده يفضل موجود معانا لغاية ما نموت، كأنه هم اللي هيورثونا. قوتنا تفضل موجودة لآخر لحظة، سمع وبصر وإدراك وقوة، قوة ذهنية وقوة بدنية لحد آخر لحظة، لحد آخر لحظة. اسألها لله عز وجل. العافية غالية غالية. قال واجعله الوارث منا، يعني لحد آخر لحظة في حياتك. واجعل ثأرنا على من ظلمنا. نقطة جميلة قوي، حلوة قوي في الدعاء ده. ده مش تملص، ده مش تملص من ان انت اللي يأذيك ما تأذيهوش، لا لا لا، او ترد له وتقتص منه، لا لا لا. هو بيقول لك ايه؟ واجعل ثأرنا، لما واحد يجي يظلمك، من كرم الله عز وجل عليك انه يخليك تقتص منه. ده من كرم الله عز وجل عليك، تمام، ان انت ايه تقتص منه. بس لو اقتصيت منه الموضوع انتهى، الموضوع انتهى خلاص. ما انت اقتصيت منه خلاص، خدت حقك، شكرا، اقتصيت منه. انما ممكن حاجه بقى تانية، ربنا سبحانه وتعالى يقتص لك منه بحد تاني ويبقى لك الأجر كامل، تقتص انت منه كمان تاني في الآخرة. يعني واحد ظلمك بشيء معين، فممكن ربنا سبحانه وتعالى بكرمه يخليك من انت تاخد حقك منه في الحياة وتشفي غلك وصدرك اللي ناحيته اللي عندك، ما انت مغلول منه، ما انت اتظلمت، وده بكرم ربنا سبحانه وتعالى، بس تكون عادل ما تاخدش اكتر من حقك. بس لو اصابك بشيء تصيبه بمثله ان كان جائز، يعني ان كان جائز. بس ايه اللي يحصل بقى ساعات من كرم ربنا؟ الكرم زي اللي فات ده كرم، انما ده كرم اكتر بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت له واحد يعمل فيه اللي انت المفترض كنت هتقتصه يعمل فيه، فصدرك ايه اللي يحصل؟ خلاص يهدى. ليه؟ لان ربنا بعت له اللي ينتقم. فرقم واحد، انت تفرح ان ربنا انتقم لك فتعرف ان انت غالي عند ربنا، دي واحدة. تاني حاجة، هل انت بقى واقعيا خدت حقك؟ لا. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت هتروح يوم القيامة هتلاقي لسه حقك، هتروح تاخده، هتروح تاخده. انما لو كنت اقتصيت منه كان هيبقى خلاص، اه ربنا كرمك تمام ولصدرك راح، ولكن ملكش حاجة في الاخرة ما انت اقتصيت. انما لما يكون ثأرك على غيرك، ده ربنا كأنه كده بيجيب لك حقك دنيا واخرة واخرة. شوف ده ده مين ده؟ دول اولياء الله عز وجل، دول أولياء الله عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دول أولياء ربنا سبحانه وتعالى. قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا. شوف الدعاء وجمال وفقه الدعاء وجمال معاني الدعاء. وانصرنا على من عادانا. طب واللي عادينا ربنا ينصرنا عليه، تمام. طب اللي احنا بنعاديه، لا ما جبناش سيرة ده لأن احنا مش بنعادي حد، إنما اللي بيعادينا وبيعادي ديننا وبيعادي توحيدنا وبيعادينا وبيعتدي علينا وعلى أراضينا، لا ده احنا ربنا معانا. وانصرنا على من عادانا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في شبابنا يا رب، يا رب يرزقنا الجهاد في سبيل الله، وأن نرزق دخول فلسطين. فلسطين عليها أعلام فلسطين وأعلام لا إله إلا الله، لا أثر للصهاينة هناك، وعلى أيدينا يا رب، يا رب. دول أعداء عدو مغتصب، يا رب يا رب في يا رب يرزقنا الصلاة في المسجد الأقصى يا رب القريب العاجل بنصر يا رب، ترفع فيه رايات الإسلام لا رايات أخرى يا رب، اللهم آمين. وانصرنا على من عادانا، اللي عادينا في ديننا هنا في بلادنا وفي الغرب وفي كل حتة، ننصرك على مستوى الشخصي وعلى مستوى الدولي وعلى كل مستوى. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، بقى الدعاء ولا تجعل مصيبة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. كل مصيبة تهون إلا مصيبة في الدين، كل المصائب تهون إلا مصيبة في الدين. أن يكون قلبك مستقيم فينتكس، أن تكون على الصراط المستقيم فتزل، أن تكون منشرح الصدر فينقبض، أن تحب القرآن ثم تنفر منه، أن تحب ذكر الله عز وجل ثم تنساه، أن تستقيم على الأحكام ثم تهرب منها، أن تسلم للملك ثم تجادل للهروب من أحكامه، أن تنصر الدين ثم تضل الناس، أن تجاهد في سبيل الله ثم تجاهد من أجل تحقيق الشهوات. مصيبة في الدين، مصيبة في الدين، إصابتك في الدين مصيبة، بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى مصيبة في الدين، بعدك عن القرآن مصيبة في الدين، بعدك على الصلاة مصيبة في الدين، إطلاق البصر مصيبة في الدين، ظلم الناس مصيبة في الدين، أكل الربا مصيبة في الدين، عدم بر الوالدين، عقوق الوالدين مصيبة في الدين، قطع الرحم مصيبة في الدين، أكل الحرام مصيبة في الدين، الغيبة مصيبة في الدين، النميمة مصيبة في الدين، السخرية مصيبة في الدين، إطلاق البصر مصيبة في الدين، البدع مصيبة في الدين، احتقار الناس مصيبة في الدين، الحسد الرياء مصيبة في الدين، الجهل بدين الله عز وجل مصيبة في الدين، نصرة الظالمين مصيبة في الدين. اللهم اصرف عنا كل مصائب الدنيا، كل مصائب الدنيا، مصائب الدنيا في الدنيا ومصائب الدين في الدنيا. قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا نتحمل، ما تحملهاش مصيبتي تكون في ديني، لأن مصيبة في الدين أخرتها نار، ما تحملش أن أنا أخش النار مصيبة في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يصرف عنا كل المصائب، وعلى رأس ما يصرف عنا يا رب المصيبة في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وبعد كده يقول لك إيه في الدعاء، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. الإنسان هيبقى مهموم هياكل إيه وهيشرب إيه وهيتجوز فين وهيتجوز إزاي وهيرجع الديون إزاي وهيكسب منين وهياكل إيه، كل الحاجات دي موجودة. بس الدعاء بيقول لك إيه، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. أمال إيه يبقى أكبر همك؟ الآخرة. من جعل الدنيا همه إيه اللي حصل؟ لا لا خلاص، جعل الله عز وجل فقره بين عينيه، فقره بين عينيه. طب ومن جعل الآخرة همه إيه اللي يحصل؟ لا، شرح صدر، فتح الله عز وجل عليه الدنيا، يفتح الله عز وجل عليه الدنيا ويعطيه منها ما يشاء، ما يشاء. لماذا؟ لأنه جعل الآخرة همه. يوسع الله عز وجل في الرزق، يبسط الله عز وجل في الدنيا. لماذا؟ لأنه جعل الآخرة همه. بس فالهموم كتير، بس إيه أول همك؟ الآخرة. أن تصلح قلبك، تصلح عملك، تصلح ذاتك، تصلح من حولك، تصلح في هذه الأرض ولا تفسد، لا تكون من المفسدين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. هم بس صغير، هم بس صغير يعدي، يعدي، هتقضى، هتمشي، كبرش الموضوع، دي دنيا. هتكبر شوية في حالة تقوم مصغرها بإيه؟ باهتمامك بالآخرة. كل ما اهتمت بالآخرة أكتر كل ما الدنيا صغرت، وكل ما اهتميت بالدنيا أكتر كل ما الآخرة صغرت. فإياك أن أنت تهتم بالدنيا على حساب الآخرة، اهتم بما يصلحك في الدنيا، ولكن ليس أكثر من ذلك، ليس أكثر من ذلك. يعني كما قيل، أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت عليه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. لا تكثر، لأنها في الآخر ستذهب، كل الدنيا ستذهب. يعني حتى كان رجل يمر مرة في سفر على رجل، فرأى إنسان يحفر ويضع فسيلة نخلة، فلما رآه يضع الفسيلة يعني التفت إليه وكأنه حفظ هذا المنظر يعني، ومر في سفره وعاد بعد سنين طويلة. فلما نظرت فاكر، افتكر بقى لما مر على نفس المكان افتكر القصة، وكان في حد هنا، فبص على مكان فسيلة لها نخلة طويلة جدا ومثمرة وحاجة مين، فسأل على الرجل، فقيل مات. فسبحان الله، افتكر بقى اجتهاده وهو بيحفر عشان يحط الفسيلة ومهتم بها، ثم أنشد قائلا: مؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، يربي فسيلا ويعنى به، فعاش الفسيل ومات الرجل. فهي دي، يعني هي دي في الآخر إيه اللي هيحصل؟ هي هي هي هتروح كلها هتروح تمام، بس انت هتروح قبلها، انت هتروح قبلها. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصلح الجدار حائط، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بذلك قال إن الأمر أعجل من ذلك. إيه يعني ما صلحوه؟ قال له الأمر أبسط من كده، أبسط من كده، فما تضيعش ما تضيعش. فنسأل الله عز وجل ألا أن يجعل من نصيبنا من هم الدنيا قليل، ولا يجعلها في قلوبنا أصلا، لا يجعل لهم الدنيا نصيبا في قلوبنا، والله هذا أفضل. حتى لو كان في شيء من الهم يكون الهم الإنساني الطبيعي العادي الذي لا يشغل عن الآخرة مقدار أنملة بل مثقال ذرة، لا يفعل ذلك. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم إنا نسألك أن تخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا، اللهم آمين. قال ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. عارف انتوا عارفين يا جماعة لعيبة الكرة؟ طب عارفين بياخدوا كام؟ طب الدوري؟ طب الكمال الأجسام؟ طب العربيات؟ طب الاقتصاد؟ طيب النوبل؟ طب الافلام؟ طب المسلسلات؟ طب الموضه؟ طب الميك اب والبرفيوم والبيوتي ستاف بقى والحاجات؟ طب والخروجات والفسح؟ طيب والدراسه؟ طب كل حاجه. قول لي تعرف تسمع 20 حديث؟ قول لي بقالك شهر ما بطلتش ضحى؟ قول لي بتحج كل قد ايه؟ بتعتمر كل قد ايه؟ بتتصدق بقد ايه؟ قل لي ايه اللي انت تعرفه عن ربنا سبحانه وتعالى؟ قل لي اسماء الله الحسنى بمعانيها، مش هقول لك ايه قل لي اسماء، قل لي كل الاسماء اللي انت تعرفها كام؟ تجاوزوا 100 ولا ما تجاوزوش؟ قل لي حافظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قل لي حالا أسماء أمهات المؤمنين ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم، بجواز بناته، قل لي وصفه صلى الله عليه وسلم، قل لي دلوقتي أحكام سجود السهو كاملة، قل لي دلوقتي سمع لي جزء من القرآن كامل دلوقتي، قل لي إيه اللي عندك من الدين؟ عندك دنيا كتير، إيه بقى اللي عندك من الدين؟ إيه اللي عندك من الدين؟ ولا مبلغ علمنا. في النهاية ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب ما تسلطش علينا اللي ما يرحمناش، ما تسلطش علينا عدو ما يرحمناش، لا عدو يبقى نقدر عليه، وما تسلطش علينا حاكم ما يرحمناش، ما تسلطش علينا مدير ما يرحمناش، ما تسلطش علينا إعلام ما يرحمناش، ما تسلطش علينا ناس عندها غل ما ترحمش، ما تسلطش علينا يا رب دول، ما تسلطهمش، عشان الحياة مش هتستقيم طول ما دول موجودين يا رب، واحنا عايزين حياة سوية مستقيمة، فيا رب ما تسلطهمش علينا، يا رب ابعدهم عنا، يا رب اشغلهم بنفسهم، يا رب اصرفهم عنا، يا رب اهلكهم بعيد عنا، مش عايزين حتى نبص في وجوه الظالمين، يا رب نجينا من الظالمين. شفت الدعاء حلو ازاي؟ يستحق ان انت تقوله كل مجلس فعلا لنفسك ولكل الناس. نقوله تاني، نقوله تاني. قال عن عبد الله بن عمر انه كان اذا جلس مجلسا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات، وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن لجلسائه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب اللهم آمين، يا رب اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، ونتوقف عند هذا الحد. يا رب يستجيب لينا ويهدينا ويتوب علينا ويرزقنا ويعلمنا ويجعلنا يا رب من أهل الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.